الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا ند له، أشهد أن لا إله إلا الله لا ضد له، لا مثيل له، لا نظير له، لا شبيه له، واحد في خلقه، واحد في ذاته، واحد في صفاته وأسمائه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هدى من شاء وأضل من شاء، أغنى من شاء وأقنى من شاء، علم من شاء وجهل من شاء، رفع من شاء ووضع من شاء، أعز من شاء وأذل من شاء، وهب الملك لمن شاء ونزع الملك ممن شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك أبدا أن السائر على طريق الحق لا بد أن يجد في هذا الطريق قواطع وابتلاءات ولحن، فهو كالذي يمسك الجمر بيديه، فإن صبر على حرها بلغ مقصوده. نعم أيها الأخوة، طريق الحق كله عقبات وابتلاءات ومحن. واقرأوا التاريخ أيها الأخوة، انظروا إلى حال نبيكم صلى الله عليه وسلم وإلى حال أصحابه في ثباتهم على الحق الذي أنزله الله عز وجل عليهم مع كل هذه الابتلاءات. صبروا لما تسمع أن بلال بن رباح أخذه أمية ابن خلف عليه لعنة الله وعذبه في صحراء مكة، كل هذا العذاب وهو يقول أحد الأحد بلال كما قال ابن عباس هانت عليه نفسه في الله فهان على قومه فأعطوه الصبية يجرونه في الطرقات وهو يقول أحد الأحد. لما تسمع عن عمار بن ياسر وأمه سمية وأبوه ياسر. هذه الأسرة المسلمة الضعيفة لما تسمع أن أبا جهل طعن سمية بحربته في قبولها فماتت، ويموت ياسر من شدة العذاب، ويأخذون عمار يعذبونه ويضربونه ويصرون ألا حتى تكفر بمحمد وتذكر آلهتنا بخير، فيجيبهم من شدة العذاب. لما تسمع أن أبا بكر أشرف الصحابة نسبا يعذب من أجل دينه، لما تسمع أن عثمان بن عفان الحيي أخذه عمه ولفه في حصير من نخل ودخن عليه النار فلما رأى صلابته ترك. لما تسمع أن مصعب بن عمير الذي كان من أسرياء قومه لما علمت أمه بإسلامه منعته الطعام والشراب والمال حتى تخشف جلده تخشف الحية، ومع ذلك ما تركوا دينه، بل ما فرطوا في شيء أبدا من دينهم. لما تسمع عن حبيبك صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف يدعو الناس وهم يرمونه بالحجارة ويضربونه صلى الله عليه وسلم، ويرمونه بالكهانة والسحر والجنون، ومع هذا يصبر صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين. لما اشتدت شكاوى قريش إلى أبي طالب يشكونه من ابن أخيه يريدون فقط أن يتركه ودينه، إلا أن رسول الله أبى أن يراهم على الشرك والكفر، يريدون فقط أن يحول أبو طالب بينهم وبين ابن أخيه يتركهم ودينهم، إلا أن النبي أبى وقال قولته الشهيرة صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يسار على أن أترك هذا الأمر ما تركته فلما رأى أبو طالب صلابته صلى الله عليه وسلم ما تخلى عن نصرته حتى مات. أيها الإخوة، إذا أردت طريق الحق فاستعد لما ناله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكي تكون على الدرب. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وَلَا لا يفتنون. إيمان بدون فتنة بدون بلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ بل اسمعوا، قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. دقق في معاني القرآن. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. تخيل، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة أن يسألون الله النصر، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اسمع، حتى إذا استيأس الرسل، استيأس الرسل من إجابة قولهم لهم، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، تيقنوا فعلا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فمن عوامل الثبات على هذا الحق أيها الإخوة، أول عامل وأعظم العوامل المعينة على الثبات على الحق، ما هو الحق؟ ما هو الحق أيها الإخوة؟ الحق دين الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف، هذا هو الحق. من أعظم العوامل التي تعين على الثبات على هذا الحق، تخيل، هو تدبر القرآن والعمل بالقرآن. نعم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك. لماذا القرآن أيها الإخوة؟ أولاً لأن القرآن يشتمل على مبدأ الترغيب والترهيب، وهذا يجعل المرء مستقيما. إذا أردت أنت أن تعلم ولدك، فإن اتخذت معه أسلوب الترغيب بالطبع سينقلب هذا على الولد بالضد. لماذا؟ يكون معه دائما مرغبا له بالهدايا وما شابه ذلك، فيتسيب الولد. وإن كنت معه مرهبا تضربه تخيفه أيضا سيتسيب الولد وينفلت منه، ولن تستطيع أبدا أن تقيمه. أما إن اتخذت معه هذا الأسلوب القرآني وهو الترغيب والترهيب سيستقيم. قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أي اعلموا أيها الناس أن الله الغفور الرحيم جل جلاله هو أيضا صاحب العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. الأمر الثاني أن سماع القرآن يزيد الإيمان. تخيل، إي والله، سماع القرآن يزيد الإيمان. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن القرآن، سماع القرآن يزيد الإيمان. ثالثا أن القرآن يعالج أمراض الشهوات والشبهات. كلما كان القلب سليما كان أقوى على مواجهة الفتن وأكثر ثباتا على الحق. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء لكل شيء، لمرض الشبهة، لمرض الشهوة، حتى لمرض الجسد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. رابعا ومهما جدا أن القرآن يحتوي على قصص إذا سمعه المسلم زاده تثبيتا على الحق. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. لما تسمع قصة جالوت مع جالوت، تسمع قول الله عز وجل: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لما تسمع أن عدد المسلمين في مؤتة 3000 مقاتل، بينما عدد الرومان امتد إلى 200,000 مقاتل، ومع ذلك ينتصر المسلمون. لما تسمع هذه القصص أن الله عز وجل نصر الفئة القليلة هذه على الفئة الباغية الكثيرة العدد والمدد، يثبت قلبك، يطمئن قلبك. إذن القرآن يحتوي على القصص الذي يبشر المؤمنين بالنصر، إذن يزيد المؤمنين ثباتا على الحق الذي معهم. يبقى أول عامل من عوامل الثبات على هذا الحق هو تدبر القرآن والعمل بالقرآن. ثانيا الاستجابة لله ورسوله. عاوز تكون على الحق، استجب لله ورسوله، افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. قال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو فعلوا ما يوعظون به ما يؤمرون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إن كنت تفعل ما تؤمر به فأنت على الحق، فأنت على الحق. فكلما كان العبد مستجيبا لله ورسوله، طائعا لله ورسوله، كان أقوى على مواجهة الفتن، وكان أثبت على الحق. قال قائل رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إذا نالها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ومن العوامل كثرة ذكر الله عز وجل. متخيل معي أشياء بسيطة جدا تعينك على الثبات على الحق، لكي تلقى الله عز وجل مسلما متبعا كما أرادك سبحانه. كثرة ذكر الله عز وجل. لما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون ماذا قال لهما؟ ولا تنيا في ذكره، بل عند ملاقاة الكفار في الغزو يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله يا فاثبتوا واذكروا الله. ليه يا رب؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اشتكت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادم يخدمها، فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الذكر، علمها هي وزوجها أن يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين وقال إنه خير لكما من خادم. استدل العلماء من هذا أن الذكر يقوي البدن، إنه خير لكما من خادم. ومن العوامل أيضا، تمام يا أخوان؟ صحيح معانا؟ يبقى قلنا أن أول عامل من عوامل الثبات على الحق تدبر القرآن والعمل بالقرآن، ثم الاستجابة لله ورسوله، ثم كثرة ذكر الله عز وجل. عايزين نحفظ يا اخوان. رابعا كثرة العبادات والطاعات، كثرة العبادات والطاعات. اسمع كده، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم. كملوا زادهم ايه؟ هدى واتاهم تقوى. كثرة العبادات، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. قال تعالى في حديث قدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ده تثبيت أم لا؟ ده تثبيت له أم لا؟ الله سمعه الذي تسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمطش بها، ورجله التي يمشي بها. اسمع: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كثرة العبادات والإقلاع عن الذنوب والمعاصي. يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال في التامى. أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا، فتلحق أخرانا بأولانا، في كل يوم لنا ميتا نشيع، نرى بمصرعه آثار موتانا. كثرة العبادات، ابدأ اشتغل مع ربنا، اعبد الله عز وجل، ولا تكن من أين ولا كيف، لا تكن من أين ولا كيف، لا تكن من أين أبدأ. طاعة الله البداية، لا تقل أين طريقي، شرعة الله الهداية، لا تقل أين نصيبي، جنة الله الكفاية. كثرة العبادات، ومن العوامل بل من أهم العوامل أيها الإخوة، الثقة بنصر الله ووعده. هذا عامل مهم جدا. نعم، لابد أن يكون عندك ثقة في نصر الله عز وجل الذي وعد. لابد أن تستيقن. قال تعالى: ها هذه الآية التي سأذكرها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في وقت اشتد على المسلمين فيه الكرب، يعذبون ويشردون، ويترك أحدهم بيته وأهله مهاجرا إلى الله بدينه في وقت ضعف. تنزل هذه الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. تنزل هذه الآية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثبتة لبلال، لعمار، لخباب بن أرنت الذي دخل على رسول الله والدماء تسير منه: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ادعو الله لنا. بلغ البلاء منا مبلغه، ادعو الله لنا أن يرفع عنا هذا البلاء. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة، بكل ثقة، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت والذئب على غنمه لا يخاف إلا الله. ولكنكم تستعجلون. الرجل أتى والدماء تسيل منه، ماذا تريد بعد ذلك يا رسول الله؟ كأن خباب يقول للنبي: ماذا تريد بعد ذلك يا خباب؟ لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيقع نصفاه فلا يرده ذلك عن دينه، يشق نصفين فما يرتد عن دينه. ولكنكم تستعجلون. قال تعالى وهو يبث الثقة فينا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الآيات كثيرة: وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون. ومن عوامل الثبات أيضا أن تعرف حقيقة الباطل. نعم، لابد أن تعرف حقيقة الباطل. ما هو الباطل؟ ما هو الباطل؟ اسمع اسمع ماذا قال الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا هو الباطل: ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم لصرف الشباب عن دينهم فسينفقونها، ينفقون أموالهم لتبرج النساء وتعلم النساء التبرج والفحش والتفحش فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. بل فضح الله أمرهم فقال: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. قال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. اعرف حقيقة الباطل، كأن الله عز وجل يريد أن يقول له: اعرف حقيقة الباطل. أرسل عمر بن الخطاب جيشا، فلما فتح الله عليهم جاءه رسول من الجيش يبشره بالنصر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى بدأت المعركة؟ قال: قبل الضحى. قال: ومتى انتهت؟ قال: قبل الغروب. المدة دي قد ايه يا اخوانا؟ نهار. قبل الضحى الى قبل الغروب نهار. قال: فبكى عمر حتى ابتلت لحيته. قال: ويحك، ابشرك بالنصر وتبكي؟ قال: ان الباطل لا يدوم امام الحق هذه المده الا بذنب. عرفتم مده؟ الا بذنب. ماذا تقول يا فاروق الامه؟ الحق لا يطول امام، لا يقف امام الباطل هذه المده اي مده. نهار. تعال يا فاروق الامه وانظر الى جوله وصوله الباطل الان ومن قديم الزمان. الا بذنب أذنبته أنا أو أذنبتموه أنتم؟ وإنا لا نقابل القوم بقوة ولا عدد، إنما نقابلهم بقلة ذنوبنا وكثرة ذنوبهم. فإن تساوت الكفتان هزمونا بالقوة والعدل، كما قال أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة وهو يثبت القوم، قال: يا قوم، إنا لا نقابل القوم بقوة ولا عدل، إنما نقابلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. ومن أسباب ومن عوامل الثبات، ونختم إن شاء الله، الدعاء. إذا اشتد الكرب الدعاء. المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء تعالى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا. لجأوا إلى الله في أشد المحن، لجأوا إلى الكبير جل جلاله، وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا. سمعوني، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. في وقت المحن من أعظم العوامل المعينة على الثبات الدعاء. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا صبرا. الله أكبر. الدعاء في أشد المحن لما يلجأ إلى الله عز وجل الكبير القوي وهو على كل شيء قدير يتدخل الإله جل جلاله. إذا اشتد الكرب وكثر البلاء وضعف صاحب الحق عن أخذ حقه هنا يتدخل الله عز وجل. نعم أيام إخوة عرفتم الداء. أريد أن أختم بهذه الكلمات. الداء الذي ذكره عمر بن الخطاب. عرفتم الداء أيها الإخوة؟ إن الباطل لا يدوم أمام الحق هذه المدة إلا بذنب. فتش عن نفسك أيها المسلم، فتش عن ذنوبك إلا بذنب، واعلم أنك سبب عظيم من أسباب ضياع الحق. أنا وأنت فتش عن نفسك إلا بذنب. قال قائل: إذا ما الظلم عم بأرض قوم وكثر الفسق وانتشر البلاء فويل ثم ويل ثم ويل لأهل الأرض من رب السماء. فاختر لنفسك إن كنت تريد أن تموت على هذا الحق. قلت الحق هو الدين، القرآن، السنة، ما كان عليه السلف، هذا هو الحق الذي ندين لله ونريد أن نموت عليه. إن كنت تريد أن تموت على هذا الحق وأن تبعث عليه فتوبة الآن قبل أن تخرج. توب إلى الله عز وجل. راجع نفسك. توب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. واضرب على صدرك ولم نفسك وقل لها: يا نفس توبي فإن الموت قد حان. يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا. أما ترين المنايا كيف تلتتنا لتتا فتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميتا نشيع نرى بمصرعين آثار موتانا. مالي يا نفس مالي مالي وللأموال أتركها خلفي يا نفس مالي يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي أخرج من دنياي عريانا أين الملوك أين الظالمون؟ بل أين الصالحون؟ بل أين المتقون؟ كل رحل إلى ربه، كل ذهب بعمله، وبقيت أنت. ما زالت الفرصة بين يديك، ما زالت الفرصة بين يديك. تب إلى الله الآن، تب إلى الله الآن. قل يا رب، يا رب، في جوف الليالي قد أتيت وقد ندمت. يا رب، في جوف الليالي قد أتيت وقد ندمت. وإن كنت تدعوني للرجوع فقد أتيت، فقد أتيت، ولقد عصيتك تائها. واليوم يا ربي وعيت. وإن كنت تعرض جنة بالنفس، يا رب اشتريت، يا رب اشتريت. الآن تب إلى الله الآن حتى تفلح في الدنيا والآخرة. واعلموا كما قلت آنفا أن السبب الوحيد لهلاك الأمم هو الذنب، هو الذنب، تكذيب الرسل، محاربة الله عز وجل، محاربة المسلمين، محاربة القرآن، محاربة الأديان التي أنزلها الله عز وجل. كله بذنب، كله بذنب. واعلموا أيها المغترين في حلم الله، بحلم الله عليكم، اعلموا شيئا واحدا فقط، أن الله كما يغفر الذنب يأخذ به. إن الذي يغفر الذنب جل جلاله يأخذ به، يأخذ به. فاحذروا، بارك الله فيكم، كما أحثكم على النفقة والصدقة للمسجد، واللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله عز وجل، وما كان من زلل فمني ومن الشيطان. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم.